الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال قلب الألف واو لوقوعها بعد ضمة؟ مثال ضرب. أحسنت. ضرب من ضارب بعد بنائها المفعول. إذا بنيت فاعل للتعجب من رمى، ماذا تقول؟ رموا. أحسنت. ما الإبدال الذي حصل في الكلمة؟ أبدلت الياء واو. أحسنت بارك الله فيك. الأصل رموا ياء، لكن الياء وقعت لاما لفعل وضم ما قبلها فقلبت واو. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بدل، بياء كتقوى غالبا جاد البدل، بالعكس جاء لام فعلى وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى. نعم، لو سمعنا بيتين من الفصل الثاني. فصل. إن يسكن السابق من واو ويا، واتصلا ومن عروض عريا، فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رسيما. أحسنتم، بارك الله فيك. فيكم بارك. أقل ابن مالك رحمه الله هنا فصلا بين فيه حكم لام فعلى وفعلى إذا كان حرف علة، وستتلوه أربعة فصول كلها تابعة لباب الإبدال، ثم يختم الألفية بباب الإدغام. قال رحمه الله: فصل. من لام فعل اسمن أتى الواو بدل، يا إن كتقوى غالبا جاد البدل. ذكر في هذا البيت موضعا من مواضع قلب الياء واوا، وسبق أن أخذنا في آخر الباب الذي قبله ثلاث مواضع، فهذا الموضع الرابع، وهو أن تكون الياء لام الاسم على وزن فعلى. من لام فعل اسمن أتى الواو بدل، يا إن. من لام فعل اسمن أتى الواو بدل، يا إن. نحو تقوى، هذا مثال لمالك، والأصل تقيا بدليل وقيت، فقلبت الياء واوا. ومثله شروى، الأصل شريا بدليل شريت، وثنوى الأصل ثنيا بدليل ثنيت، وبقوى من بقي. وقات الياء لاما في هذه الأمثلة كلها لاسم على وزن فعل فقلبت واوا. ومثله فتوى، أصلها فتيا، لما وقعت الواو لاما للاسم الذي على وزن فعل قلبت ياء. ومثله طغوى من الطغيان، قال تعالى: كذبت ثمود بطغواها. وقوله من لام فعل اسما حال من فعل، وتفهم منه أنه إن كان فعل وصفا لم تقلب الياء واوا، مثل صديا وخزيا، وهما مؤنثا خزيان وصديان، يقال رجل خزيان وامرأة خزيا، ورجل صديان وامرأة صديا. هنا لا تقلب الياء فيهما واوا، لماذا؟ لأنهما وصفان لاسمان. وأشار بقوله غالبا، قال: كتقوى غالبا جاد البدل، أشار بقوله غالبا إلى ما جاء من ذلك غير مبدل، مثل ريا للرائحة، وطغيا لواد البقاء الوحشية، وسعيا لمكان. قوله في الصدر بدل، وفي العجز البدل، هل هذا من عيب الإيطاء؟ الإيطاء تكرار الكلمة بلفظها ومعناها، فهل هذا معدول من عيوب القوافي؟ ليس من. لماذا؟ الثانية فيها التعريف. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. ليس منه لاختلاف الكلمتين بالتعريف والتنكير، لا إيطاء بين معرفة ونكرة، قال الناظم: ولا أرى منعا من التكرير إن كان بالتعريف والتنكير، فلا إطاء بين معرفة ونكر. وهذا له نظائر في الألفية، مثلا قوله: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لا ابتداء الأول بأل والثاني بغير أل. ومثل قوله: وما لما تنوب عنه من عمل لها، وأخر ما لذي فيه العمل الأول بدون أل والثاني بأل، فلا إطاء بين معرفة ونكرة. ثم قال: بالعكس، عكس ما سبق هو إبدال الواو ياء. وقد تقدمت له 4 مواضع، والمذكور هنا هو الموضع 5. بالعكس جاء لام فعل وصفة وكون قصوى نادرا لا يخفى. الموضع 5 لإبدال الواو ياء أن تكون الواو لاما لصفة على وزن فعل، مثل دنيا، الأصل دنوى بدليل دنوت دنوى، لكن قلبت الواو ياء لوقوع الواو لاما لصفة على وزن فعلى، مثل عليا، الأصل علوى بدليل علوت علوى، فقلبت الواو ياء لوقوع الواو لاما لصفة على وزن فعلى. قال: وصفة، تفهم من قوله وصفة أنها إذا كانت في اسم فلا تبدل، مثل حزوى، علم على موضع. قال ذو الرمة: أدارا بحزوى هجت للعين عبرة، فماء الهوى يرفض أو يترقرق. أدارا بحزوى هجت للعين عبرة، فماء الهوى يرفض أو يترقرق. ثم قال: وكون قصوى نادرا لا يخفى، يعني أن قصوى من النادر وهو فصيح، فقصوى شاذة في القياس فصيحة في الاستعمال. ومنه قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، القياس قصيا لأنه من باب الدنيا وعليا. وبن تميم يقولون قصيا على القياس. نعم. ثم قال: فصل، إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا، فياء الواو اقلبن مدغما وشد معطا غير ما قد رسما. ثم عقد فصلا آخر ذكر فيه مسائل من مسائل الإبدال، وابتدأ من ذلك ببيان الحكم إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة. وهذا الذي ذكره قاعدة سبق شيء من تطبيقاتها في مواضع، وهي إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وجب إبدال الواو ياء وإدغامها في الياء. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، المتقدم من الواو أو الياء ساكن، فما الحكم هنا؟ الحكم أنه يجب أن تبدل الواو ياء وتدغم الياء في الياء، يجب أن تبدل الواو ياء وتدغمها في الياء، ولذلك شرطان. الشرط الأول أن يكونا متصلين في كلمة واحدة، فلو كانا في كلمتين فلا إبدال، مثل قولك: أخو يزيد، أخو يزيد، اجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما وهي الواو هنا بالسكون، لكن لا إبدال. لماذا؟ لأنهما في كلمتين، والشرط أن تكونا متصلتين في كلمة واحدة. واتصل مثلا بني واقد، بني واقد، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وهي الياء هنا، لكن لا إبدال لأنهما في كلمتين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون اجتماعهما عارضا ومن عروض عريا، ويشمل ذلك صورتين. الصورة الأولى عروض السكون، نحو قوية في تخفيف قوية، قوية بكسر الواو في تخفيفها تقول قوية قوية، هنا لا إبدال. لماذا؟ لأن اجتماع الواو والياء هنا عارض، لأن اجتماعهما هنا عارض. والصورة الثانية عروض الحرف، نحو الرؤيا، أصلها الرؤيا لكن خففت الهمزة بإبدالها واو، فلا تبدل الواو ياء هنا. وكذا كويتد في تصغير كاتب. هنا اجتمعت الواو والياء، لكنه اجتماع عارض، وهذا الذي قال فيه ابن مالك رحمه الله: ومن عروض عاريا، ويشمل عروض السكون وعروض الحرف. عروض السكون مثل قوية في تخفيف قوية، وعروض الحرف مثل الرؤيا بإبداء همزة الرؤيا واوا. والمستوفي للشروط التي ذكرها ابن مالك يشمل صورتين: الصورة الأولى تقدم الياء على الواو، والصورة الأخرى تقدم الياء تقدم الواو على الياء. مثال الصورة الأولى وهي تقدم الياء على الواو: سيد، أصله سيود، سيود بدليل ساد يسود. وميت، أصله ميوت بدليل مات يموت. ما الذي حصل هنا؟ سيود اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، فأبدلت الواو ياء وأطغمت الياء في الياء فصارت سيد. ميت، أصلها ميوت، اجتمعت الواو والياء والسابقة منهما ساكنة، فأبدلت الواو ياء وأطغمت الياء في الياء فصارت ميت. والصورة الثانية تقدم الواو على الياء، مثل طي ولي في مصدر طويت ولويت، أصلهما طوي ولوي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون والسابقة هنا الواو، فأبديت الواو ياء وأرغمت الياء في الياء فصار طي ولي. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ليا بألسنتهم. ماذا تقول؟ كوي أو كي، مثلا محل كوي الملابس أو محل كي الملابس؟ كي. نعم بالياء. كي، حسنت. القاعدة اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فتبدل الواو ياء وتدغم الياء في الياء. ثم قال مالك رحمه الله: وشذ معطى غير ما قد رسم. يقول: هذا القياس السابق قد يخالف على وجه الشذوذ، وذلك يشمل ثلاث صور. الصورة الأولى ما شد فيه الإعلال لكونه لم يستوفي الشروط، كقراءة أبي جعفر وهي قراءة حمزة عند الوقف: أفتوني في رياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أفتوني في رياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. الصورة الثانية ما شد فيه التصحيح مع استيفاء الشروط، كقولهم في عواء الكلاب: عوية. ما القياس؟ عية. عية، سنت. وكقولهم للهر: ضيوا. والقياس: ضيا. نعم. والصورة الثالثة ما شد فيه إبدال الياء واوا، سمع عوى الكلب عوه، هكذا بإبدال الياء واوا. والقاعدة أن الواو هي التي تبدل ياء، في الأصل كما سبق أن يقال عيه لا عوه. فهذه الصور كلها داخلة في قوله: وشذ معطى غير ما قد رسم. يشمل هذا ما شد فيه الإعلال لكونه لم يستوفي الشروط، أو ما شد فيه التصحيح مع استيفاء الشروط، أو ما شد فيه إبدال الياء واوا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.